أبي كان له قطعة أرض ملكا له، بنيت عليها عدة أدوار من مالي الخاص. قبل وفاة أبي ذهب إلى المحكمة وكتب البيت باسمي دون سائر إخواتي، هل أنا بهذا الظالم؟ صح، أنا مفترض أن تكون الأرض ميراث لنا جميعا. صح، لابد أن يشارك إخوته في الإيه؟ في الأرض. وفي الدور الأولاني لا، ده كانش فيه، افتكرت أنه أبو بنى الدور الأول كان بيته يعني. لا، لابد أن تكون الأرض ميراث. أم يجوز لأبي أن يكتبها لي بمحض إرادته؟ لا، لابد أن هو يكون عطى إخواته زيه. لو كان هو عطى لأبوه حاجات تساوي قيمة الأرض وأبوه بيديله قيمة الأرض تعويض عن اللي خده منه يبقى ماشي، أو يكون عطى إخواته حاجات تساوي قيمة الأرض يبقى ماشي، غير كده يبقى يدخل إخواته في الميراث ويقدر الأرض النهاردة تساوي كام ويديهم نصيبهم كميراث.